قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في دفن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه، فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص، فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. يقول مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في دفن الميت. وبدأ بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. في هذا المبدأ ما يطرأ للميت من تأخير الدفن لمصلحة الأحياء. ثم ذكر مالك ما جاء الخلاف في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، وما أفادهم به الصديق رضي الله تعالى عنه، وما جاء في الخلاف في غسله صلى الله عليه وسلم، وفي نوع الدفن من شق أو لحد، وفي عمل الآلات من المساح والكرازين كما قالوا، وفي أول الأثر في قوله: توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، تتمة لأحداثه صلوات الله وسلامه عليه من مولده إلى وفاته. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وبدأه الوحي يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، حتى قيل يوم الاثنين يوم محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة يوم آدم عليه السلام، فيه خلق وفيه أهبط الأرض وفيه تيب عليه إلى آخره. وقوله توفي: الموت حق على عباد الله، وانتقاله صلى الله عليه وسلم أو وفاته انتقال إلى الرفيق الأعلى، وانتقال إلى ما هو خير له من الدنيا وما فيها. وكما قال الصديق رضي الله تعالى عنه حينما كان غائبا وجاء وحضر ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه الشريف، فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها. وكما جاء في قوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون. ولما توفي صلى الله عليه وسلم وثقل به المرض حتى كان يقول: أين أنا؟ أو أين أنا غدا؟ ثم استأذن نساءه أن يمرض عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وكن يأتين يعدنه وهو عندها. وكما قالت: قبل صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، أي مستندا بظهره إلى صدرها. وقالت: شخص ببصره إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وهذا الحدث كما جاء في بعض الآثار أعظم مصيبة أصيب فيها المسلمون، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته في. وكما جاء عن السلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، وقبض صلى الله عليه وسلم فأظلمت المدينة وأظلم منها كل شيء. وقال: والله لقد استنكرنا قلوبنا ونحن لم ندفنه صلى الله عليه وسلم بعد. أي كان في وجوده بين أظهرهم هو السراج المنير والهادي إلى صراط الله المستقيم. فكانت قلوبهم تأنس بوجوده وأرواحهم ترفرف معه. ولا شك أنهم حينما أصيبوا في مصيبتهم به أذهلوا، حتى إن عمر الشجاع الملهم المحدث ليجرد السيف ويقول: ما مات محمد، والله من قال إن محمدا مات لأضربن عنقه. ويقول العلماء: شدة الفجيعة أذهلته، حتى جاء الصديق رضي الله تعالى عنه وكان غائبا، كما جاء في بعض الآثار كان يكون عند رسول الله، وقبل وفاته بيوم نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذناه أبو بكر أن يذهب إلى زوجته، قال: أراك معافا يا رسول الله، تأذن لي إلى بنت فلان إلى زوجتي؟ فأذن له فذهب، فتوفي صلى الله عليه وسلم في غيبته، فبلغه الخبر فجاء، فإذا عمر هائج على الناس، فدخل بيت عائشة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرد، فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال قولته: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم خرج على الناس وإذا عمر: انصت يا عمر، اصبر يا عمر، لم يسمع له بشيء. أخذ الناس يستنصتون عمر، لم ينصت عمر، فتركه أبو بكر وصعد المنبر وخطب خطبته المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، إلى آخر ذلك. يقول عمر: والله لكأني لم أسمعها إلا الآن. وعقر عمر، أي سقط إلى الأرض. لا شك أيها الإخوة أنه حدث عظيم أخذ المسلمين بشدته، ومع ذلك لم يبادروا بدفنه. جاءت قضية البيعة وقضية الخلاف في الخلافة وقضية السقيفة. الناس في هذه الحالة، فإذا كما هي طبيعة البشر وحرصا على وحدة المسلمين والمبادرة إلى إقامة خليفة يقوم بأمر الإسلام والأمة، اجتمع جماعة ممن يرون لهم الحق في ذلك بسقيفة بني ساعدة، وهي ما بين كما يقولون في منتهى الساحة إلى المناخة، يتفاوضون في من يقيمون الأمير، وهم جماعة الأنصار. فجاءت آت إلى أبي بكر وعمر وأخبرهم الخبر، فتركوا تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى ما هو المهم لأمر المسلمين. وفي طريق أبي بكر وعمر إليهم يقول عمر: ولقد زورت كلمات أقولهن، فلما وصلنا القوم أردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. وتقدم وتكلم وبين ما يجب أن يكون، ثم قال: ها عندكم فلان وفلان، فاختاروا من شئتم. ثم قال عمر: ومن يتقدم عليك وأنت صاحب رسول الله ورفيقه في الهجرة وفي الغار؟ لقد ارتضاك رسول الله لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا؟ امدد يدك أبايعك. فبايعه وبايعه الناس. وقول عمر رضي الله تعالى عنه: ارتضاك رسول الله لأمر ديننا، حينما اشتد الأمر على رسول الله قال: مروا من بالصلاة الناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهناك تقول عائشة: يا حفصة قولي لرسول الله إن أبا بكر رجل عسير سخيف النفس، إذا قام إلى الصلاة لا يكاد يملك نفسه فيبكي، اطلب منه أن يأمر عمر يصلي بالناس. فتقدمت حفصة فقال صلى الله عليه وسلم قولته: إن كنا صواحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهنا الحكمة العجيبة وبعد النظر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كنا كصواحبات يوسف. في إيش؟ في قضية يوسف وفتنة؟ لا، تظهرنا خلاف ما تبطننا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لحفصة: قولي لرسول الله يأمر عمر. وأيهما أحب إلى عائشة، أن يكون أبوها ولا عمر هو الخليفة بعد رسول الله؟ يكون أبوها. ولكن أمر سياسي وأمر نفسي. حينما يكون الأمر ابتداء: مروا أبا بكر يصلي، فأمروا أبا بكر يصلي وعائشة ساكتة، ألا يوجد مجال لمنافق أو لمتكلم أن يقول لقد كان بإيعاز من عائشة؟ لها دخل في ذلك ولا لا؟ لكن أرادت أن تعلن أنها لا دخل لها في ذلك، وهي تبرأ من هذا الأمر، بل وتوعز إلى عمر، تريد أن تنقل الأمر إلى عمر حتى يعلن للناس بأنه لا. فتأتي حفصة وتطلب أن يكون عمر، وتأتي عائشة وتريد أن يتحول عن أبي بكر، ويأبى رسول الله إلا أن يكون أبا بكر. الشيء الثاني، الناحية النفسية. الناس يعهدون رسول الله وأمهم في الصلاة، فإذا جاء شخص آخر وجدوه مكان رسول الله، ما قيمة هذا الشخص على نفوسهم؟ يكون محبب إليهم؟ ها؟ هل أحد يخلف رسول الله؟ هل أحد يعوضهم عن رسول الله؟ فخافت رد الفعل في نفوس المسلمين من أن يقوم أبوها مكان رسول الله، قال جيب غير. أنتم الآن حينما يكون حاكم حازم، قائد ماهر، طبيب محنك، عالم كذا، انتقل أو توفي وجاء إنسان بعده دونه، إيش يكون موقفه عند الناس؟ لو كان أحسن من اللي قبله ما فيش مانع، لكن أقل منه الناس ينظرون إليه نظرة مهي. فمن الذي يسد الفراغ الذي أوجده غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن تأخروا فيما يتعلق بنصب الخلافة، ونصب الخلافة أمر ليس بالسهل. اجتمعت كلمة المسلمين بعد أن كادت أن تفترق، ونقول قالوا منا أمير ومنكم أمير، إذا دخلنا في المفاوضة ودخلنا في المنازعة، لكن حسم الله الأمر وقضى وبايع الجميع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالتفتوا إلى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن يوم الثلاثاء. ثم كيفية الصلاة عليه؟ صلى الناس عليه أفذاذا لأمرين. الأمر الأول، لم يسمى خليفة الآن أو لم ينصب الخليفة، صلوا عليه قبل ذلك، وبعد أن صلوا وقبل أن ندفن جاء النزاع، ثم تم الأمر لهم. لم يكن البيعة قد تمت لأبي بكر حتى يصلي عليه، ولم يوجد خلافة أو لم توجد الخلافة للمسلمين. من الذي يؤم الناس على رسول الله؟ الإمام لابد أن يكون منصبا، ومن الذي ينصبه الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينصب، والناس لم يتفقوا على إمام. إذن ليس هناك إمام منصب يؤم الناس عليه. وبعضهم يقول صلاتهم عليه من أجلهم هم، لينالوا الفضل بالصلاة، وليس واحد منهم أفضل أو أولى من الثاني. وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم لقد أثبت بأن الشهداء لا يصلى عليهم، فهو سيد الشهداء، بل هم حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في حاجة إلى أن يشفعوا فيه أو يصلوا عليه. فجعلوا يدخلون عليه أفذاذا من أجلهم هم، ولكن كل ذلك لا يسقط الصلاة المفروضة على الجنائز. وصلوا عليه، أولا دخل الرجال ثم النساء إلى أن انتهت الصلاة عليه، ثم أرادوا تغسيله، أرادوا إيش؟ دفنه. قبل أن صلاة عليه، عند تغسيله أرادوا أن يغسلوا رسول الله، فقالوا: هل نجرد رسول الله كما نجرد موتانا من قميصه؟ تقدم في غسل الميت لابد من ستر العورة، ولكن نفس القميص من حيث هو كلية ينزع وتستر العورة ويغسل بدون القميص أم لا؟ فجاءت الآثار بأنهم ما من أحد في البيت إلا وأخذته سنة النوم، ثم سمعوا صوتا من جانب البيت: غسلوا رسول الله ولا تجردوه. فغسلوه من فوق القميص، ثم أرادوا دفنه. منهم من قال: ندفنه في البقيع مع المسلمين، ومنهم من قال: نرده إلى مكة. ومنهم اختلفوا فين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: ما قبض الله روح نبي إلا في المكان الذي يدفن فيه، أو ما دفن نبي إلا في المكان الذي مات فيه. وهو قبض فين؟ في بيت عائشة. فحفروا له. هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يذكر في كتاب العقائد فيما يتعلق بحماية جناب التوحيد ومخافة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا أو وثنا يعبد، لأبرز قبره إلى البقيع، ولكن دفن في بيت عائشة. هل هناك معاربة؟ الجواب لا. اختار الله لنبيه أن يدفن في المكان الذي قبض فيه وألا يكون بارزا للناس، وقد دعا الله: اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. وقد استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحجر عليه في حجرة عائشة. أولا، كانت عائشة تقسم الحجرة قسمين. حينما جاءها قمرها الأول كما قال الصديق، كانت تدخل على ما كانت عليه، ودفن صلى الله عليه وسلم في الجانب القبلي من الحجرة، مما يلي جدار الحجرة إلى جهة القبلة، وكان يوجد فراغ حوالي ذراع. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها على ما كانت عليه. ثم لما توفي الصديق رضي الله تعالى عنه وقبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يلي الشمال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت رأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مسامتا رأسه برأسه مؤخرا عنه إلى جهة الشرق. وكانت عائشة على ما كانت عليه. فلما توفي عمر استأذن في حالة ومرضه، أرسل عبد الله بن عمر قال: قل لأم المؤمنين عائشة إن عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير للمؤمنين، يستأذنك أن يكون مع صاحبيه، فهل تأذنين أم لا؟ فقالت: كنت والله، بقي مكان كنت أوثره لنفسي، ولكنه أوثره على نفسي. فجاء فقال: قد أذنت يا أمير المؤمنين. قال: إن أنتم جهزتموني ومروا بي عليها واستأذنوا مرة أخرى، فإن أذنت وإلا فادفنوني مع المسلمين، لعلها تكون استحت في حياته حتى لا يغتصبها هذا الحق. فلما مروا واستأذنوا أذنت لهم. فكانت بعد دفن عمر في حجرتها لا تدخل الحجرة عند القبور إلا متحجبة لوجود عمر رضي الله تعالى عنه داخل قبره. ثم أكثر الناس عليها للزيارة، فحجزت حاجزا ووضعت جدارا في نصف الحجرة على القبور الثلاثة، وبقيت هي في بقية الحجرة من الخلف. وكانت هناك طاقة، كان الناس يأتون يمدون أيديهم ويأخذون من تربة الحجرة، فسكت الطاقة وسمكت الحجرة، وأصبحت القبور الثلاثة المشرفة داخل جدران أربعة لا باب ولا طابق. وبعد عائشة رضي الله تعالى عنها، وبعد قضية الحجرات، وفي زمن عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المولد الحكم، وكان إدخال الحجرات إلى المسجد، ونازعه أهل المدينة في ذلك وقال: هي عزمة أمير المؤمنين. قالوا: إذن فاحفظ للحجرات. فجاء وبنى جدارا وراء حجرة عائشة ايضا، وجاء الى الركنين الشماليين الشرق والغرب من الشمال، ولم يجعلهما متسامتين، بل اخذ بما يتعلق او ما يعادل رأس المثلث وحرفه الى جانب، واصبحت ما وراء الحجرات جدار عمر رضي الله بن عبد العزيز منتهيا بجهة الشمال برأس مثلث هكذا، حتى لا يصح على انسان وقف فيما يتعلق في مثل دكة الاغوات او غيرها وصلى ان يكون مستقبلا الحجرات او مستقبلا القبور المشرفة. ثم جاء بعد ذلك فسيحة او مسافة في ما تسمى الطرقة، فراغ من الجهات الثلاثة الشمال والغرب والجنوب، فراغ بين الدربدين هذا الحديد الموجود وبين السور الذي اقامه عمر بن عبد العزيز، واصبحت مسافات متعددة، الحاجز الحديدي والفاصل الخالي من البناء وحجرة عائشة او فاطمة او بيت فاطمة كما يقال عنه، وفيه محراب التهجد من داخل هذا الشب، ثم بعد ذلك جدار عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك جدار حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا ما يتعلق بمكان دفنه صلى الله عليه وسلم. اذا كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: ما دفن نبي الا في المكان الذي قبض فيه، اي صيانة من ان يتخذ قبره كما اتخذت قبور الانبياء والصالحين في بني اسرائيل.